قبعة عصماء وشج والسنكار. فتبسم الثعبان بسمة هادئ وأجاب في سمت وفرط كذابي: يا أيها الغر المترسر إنني أرسي لثورة جهلك السلاب. والغر يعذره الحكيم إذا طغى جهل الصبا في قلبه الوساب. فاسبح عواطفك الجوامح إنها شردت بلبك والسمع لخطاب. إني إله طالما عبد الورى ظلي وخافوا لعنتي وعقابي. وتقدموا لي بالضحايا منهم فرحين شأن العابد الأواب. أفلا يسرك أن تكون ضحيتي فتحل في لحمي وفي أعصابي وتكون عزما في دمي وتوهجا في ناظري وحدة في نابي؟ فكر فكر لتدرك ما أقول فإنه أسمى من العيش القصير النابي. فأجابه السحرور في غصص الرجا: والموت يخنقه إليك جوابي. لا خير في الحق الضعيف ولا صدى والرأي رأي القاهر الغلابي. فافعل مشيئتك التي قد شئتها وارحم جلالك من سماع خطابي. وكذاك تتخذ المظالم منطقا عذبا لتخفي فوات الآراب. هو ده الواقع. الضعيف لا يملك الا الصوت العالي والصوت الرنانة والشد والاستنكار، والقوي يفعل ما يريد. اننا في امس الحاجة الى هذا الصنف الذي رافع ابو سفيان عقيرته قائلا: افيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ افيكم ابو بكر؟ افيكم عمر؟ وهذه امة كما قلت متفردة في صناعة الرجال، فينبغي على المرأة ان تقوم بدورها في هذه المحنة، ان ترجع مرة اخرى الى بيتها وان تربي هؤلاء الاطفال. فان اليهود جبناء، اليهود جبناء. لو علموا ان بنا قوة او اننا نستطيع ان نرد ما فعلوه. نرجع لنستخلص العبرة. غزوة بدر ايها الاخوة تمت على غير ميعاد، وخرج المسلمون من ديارهم بقصد احراز العير. جماعة خرجوا من ديارهم واموالهم فقراء، تشردوا في الارض مختارين راضين. وقد جعل الله عز وجل الخروج من الدار عديل القتل. قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. خروج من الدار ليس أمرا سهلا، ومع ذلك تركوا المسألة مفتارين، وتركوا أموالهم أيضا. صاحب الرومي لما خرج سارا تحت جناح الليل من مكة إلى المدينة وعلم كفار قريش بخروجه أدركوه في الطريق، قالوا: جئتنا صعلوكا لا مال لك وتريد ان تخرج بالمال؟ قال: ارأيتم لو اعطيتكم مال تخلوا بيني وبين وجهي؟ قالوا: نعم. فاعطاهم المال. فلما وصل الى المدينة لقي النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له ما جرى. قال له: ربح البيع يا ابا صهيب، نفوس هو خالقها واموال هو رازقها، يأخذها منا ويعطينا الجنة بخل بخل. فخرج هؤلاء من ديارهم وأموالهم، وكان لابد أن يكون قصاص. القصاص نعترض العير ونأخذ كل هذه الأموال عوضا عن الأموال التي أخذوها منا. كان القرار: من كان ظهره حاضرا فليركب. أراد جماعة من الأنصار، وكانت بيوتهم في عوالي المدينة، إنهم يذهبوا ويأتوا بقى بالعدة ولأمة الحرب والخيول. فقال صلى الله عليه وسلم: إنا لم نخرج القتال، إنما لنحرز العير، وهذا العدد كافي. عير فيها أبو سفيان وبضعة عشر رجلا، طلع لها 310 مسلما، 314 رجل، لم يكن معهم غير فرسين: فرس الزبير بن عوام، فرس المقداد الاسود كندي، وكان معهم 70 بعير. الثلاثه كانوا يعتقبون بعيرا.